لقد انتشرت في قبائلنا الصغار وعلو المهور، حتى ان الرجل يبلغ من العمر اكثر من 60 عاما واخذ بكلماته زوجة عن بنت اقل من 8 سنة بطريق الصغار، وهذا ادى الى توقف الشباب منا من الزواج وانحدافهم وذهابهم الى البلاد المختلفة ليزاولوا هناك المنكرات. والى هذا الموضوع، هذا الذي قال السائل امر واقع في كثير من الجهات، من غلاء المهور ومن التكلف الولائم والحرص على طمع الاولياء او بعض الاولياء، هذا لا شك انه غلط كبير. والتنافس في المهور امر منكر لقصد مصالحهم، الواجب على الاولياء ان يتقوا الله وينظروا في مصالح النساء وأن يرضى ولو بمهر القليل إذا جاء كفر. أما ينافس في طلب النهور حتى يأخذ المال ولا يبالي، هذا منكر لا يجوز له ولو كان أباه، ليس له أن يحبسها لأجل المال الكثير، بل متى جاء كفر ولو بالقليل زوجها وسارع إلى ذلك، إذ المقصود صيانتها وحفظ عرضها وإعانتها على الخير وإعانة المجتمع الإسلامي على الخير أيضا. فعلى كل حال هذا صدر فيه رسائل كثيرة ونصائح كثيرة من هيئة كبار العلماء وكثير من العلماء، ومني أيضا صدر في هذا الكثير للوعظ والترتيب وبيان ما يجب على المسلمين، وصدر رسائل في الشغار وتحميم وزعت في جميع أنحاء البلاد مرات كثيرة. ولكن كما قيل، ما لروح ميت إلى إذا لم يكن في قلب واعظ ولم يكن في قلب إقمار على الخير والهدى، لا ينتفع الإنسان بما يسمع ولا يدري. من يصر على باطله ولا يبالي، القرآن أكبر واعظ، القرآن العظيم أكبر واعظ وأعظم ذكر، ومع ذلك أكثر الخلق قد خلق ولم ينتفع بما في القرآن من الأوامر والنواهي متابعة للهوى. وإنما ينتفع بالنصائح من يرغب الحق ويريد الحق وينفذ الحق ويطلبه، متى وعظ قبل متى ذكر تذكر، لأن قصده الحق وهدفه اتباع الحق. فالواجب على سائل وجماعة أن يتقوا الله ويتعامل بالبر والتقوى ويتناصحوا فيما بينهم، كبارهم يقوم على سفهائهم وأعيانهم يقومون على أمتهم، حتى يتعاون على خير ويستعينون أيضا بعلمائهم وقضاتهم وأمرائهم في هذا الأمر العظيم، حتى يزوج الكفو ولو بالمهر القليل، وحتى لا يتنافسوا في الولائم الكثيرة التي لا ضرورة إليها، فليك الشيء القليل الذي لا يضر الزوجة ولا أهل الزوجة. هذا هو الذي ينبغي للمسلمين بينهم التعاون، وإذا علموا شخصا يتساهل في هذا الأمر ويحبس بناته أو أخواته لغير حق، قاموا عليه ونصحوه ووجهوا إلى الخير، ولو أدى إلى أن يشتكوه إلى ولي الأمر عندهم حتى يأخذ على يده وحتى يزوج بناته أو أخواته على الأكفاء، ولو من طريق المحكمة إذا لم يحكم من الأولياء وهو ولي الحق. نسأل الله لجميع الهداية، هذا إن شاء الله يعتنى به أكثر من المستقبل إن شاء الله. هذا سؤال سبق أن أرسله إلينا أحد الأخوة قبل ذلك، وهو يستعين بالله بسماحتكم أن تنصفوه من هذا الرئيس الفلبيني الذي يقتل الذين يصلون في المؤسسة ويهددهم ويضع الكلب مكان صلاتهم إلى هذه السبق. هذا كتب الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.